حكم الأندية من الفتيات. الأندية من الفتيات لا أرى أنها تقام، وذلك لأنني أتوقع أن يكون فيها شر كبير. ولكن المحاضرات في نطاق محدود هذا لا شك أنه طيب، فينظم محاضرات تحت رعاية ناس أهل دين وأهل علم وأهل معرفة بالواقع، ونظمت محاضرات توجه المدة فيها إلى ما يقتضيه الشرف والخلق، فكان في هذا مصلحة كبيرة. والمعنى محتاجة لتعليم كالرد، أما أن هي تقام على غرار أندية الرجال فإني لا أرى جواز ذلك، بل أرى أنه يجتمع على فتنة كبيرة. والرجال الحمد لله يمكن لأن عندهم العقل أكثر مما عند المرأة، فيمكن انقضاؤهم وتوجيههم، لكن النساء أمرهن ليس بأمر هين. الثانية تقول: نحن طالبات كلية الطب البشري نقوم بدراسة جسم الإنسان ككل في مادة التشريع البشري، ونضطر أثناء دراسته أو تشريحه مادة التشريع البشري ونضطر أثناء دراسته أن نلمس عظام الميت بجثته، فهل هذا ينقض الوضوء أم يوجب الغسل، وهل يجوز النظر إلى عورته؟ هذا لا ينقض الوضوء، يعني نص الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. إنما اختلف العلماء رحمهم الله في تغسيل الميت هل يوجب الوضوء او لا يوجب، واما مجرد مسه فانه لا ينتقل به الوضوء. اما النظر الى عورة الميت فهذا ان دعت الحاجه اليه فلا باس، وان فان الواجب غض البصر، كما انه يحكم غسل عورة الميت. ولهذا قال العلماء انه يجب على الغاسل ان يغطي عورة الميت عند تغسيله، وأن يلق على يده حلقة فينجيه حتى لا يباشر عورته بيده. ما هي الأمور أو المميزات التي تجب على المرأة أن تلتزم بها بحيث تكون داعية إلى الله؟ وما هي الأمور التي تعينها على ذلك؟ وهل كان من الصحابيات من يدعون غيره؟ نعم. السؤال يقول: الواحد تسلق علينا جدار الدنيا. ما هي الأمور أو المميزات التي تجب على المرأة أن تلتزمها بحيث تكون داعية إلى الله؟ ما هي الأمور التي تعينها على ذلك؟ وهل كان من الصحابيات من يدعون غيرهم؟ وهل أسلم على أيدي إلا أحد؟ الأمور التي يجب على المرأة الحياة إلى الله عز وجل أن تلتزم بها هي ما يدل عليه الكتاب والسنة من الاحتشام والتحفظ وسفر ما يجب سفره من بدنها، ثم أن تكون حكيمة في دعوتها، وهي تحتاج إلى الحكمة أكثر مما يحتاجه الرجل، لأنها تباشر تعليم النساء سريعات العاطفة ضعيفات التصور قليلات العلم، فيجب عليها أن يكون عندها من الحكمة أكثر مما يكون عند الرجل. وأما هل في نساء الصحابة من يدعون إلى الله؟ فهذا لا شك أن فيه من يدعون إلى الله من الإنسان. وأما هل أسلم أحد على أيدي امرأة من الصحابة فأنا لا أتعلم، ويمكن أهل التاريخ الحاضرين يعلمون عن هذا أكثر مما أعلم. في أحد؟ نعم. والمثلين ايه؟ انا ما هو دليل. نعم. يقول: اذا كانت المرأة ناقصة الذاكرة فكيف تؤخذ احاديث الصحابيات في العهد الاول؟ وعلى ما سمعت ان عائشة دولت اكثر من 2500 حديث، وهل هناك فرق بين صفات المؤمنة وصفات الفاسقة والكافرة من حيث التفكير والعقل والحفظ؟ إذا قيل عن النساء أنهن خيرات الذاكرة

يذهبن بكم الجن الى اخره. فاذا تاملت قوله ولا يجيب زينتهن الا ما ظهر منه، ماذا الحكمه من ان الله لها ان الجاهزيه؟ الجواب لا غير ان الحكمه هو البعد عن المسلم. فنقول ان اظهار الوجه اعظم فتنه من اظهار الثوب، عند كل انسان يعرف هذا الامر. ثم ان قوله وليضربن بخمورهن على جنوبهن، الخمار من غطاء الوجه، فاذا امر بضربه الى البيت فانه سامر بالوجه. وان هذا ليس لازما ضروريا لقد امر بالوجه وقد جوز العمل، لكننا نقول اذا امر الله تعالى بان يضرب الخمار على الشيء وهو اقل فتنه من الوجه فالفتنه على الوجه من باب اول. ثم نقول في اخر الايه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخطئن من دينهن، فاذا كان الله منها عن الضرب والعجب خوفا من ان يسمع الخلخال فتحدث الفتنه فتعطيت الوجه من باب اول. ثم نقول ايضا أولئك الذين يقولون بجواز غسل الوجه يقولون لو خرجت شعرة من ضغطها لكان حراما، يعني شعر عندهم محرم لإبرازها. وأيما أعظم فتنة وضع عنه القرن، يعني تظهر شعرة من ضغطها أو يظهر وجهها، كل يعرف أن الأخير أشد فتنة. وهؤلاء الذين يقولون بجواز غسل الوجه واليدين نقول لهم أنهم تقومون بجواز بوجود تغطية الوجه، وأيهما أشد؟ لا شك أن من أشد الوجه فتنة. ولهذا الرجل عندما يخطب المرأة يقول أشرب رجليها ولا أشرب وجهها. نعم، كل من يعرف أن سؤال الوجه هو في المرتبة الأولى. وإذا كان الوجه جميلا فإنه غالب أن الإنسان لا يهمه بقية الأعضاء. وإذا كان بقية الأعضاء جميلة ولكن الوجه قبيح فإنه يغضب عنه. فالوجه في الحقيقة هو محل الفتنة وهو محل تعلق الرجل بالمرأة، ولو لم يكن فيه إلا هذه المعاني لكان كافيا. وأما الأحاديث السنة فإنها معروفة ولم يكن سياقها الآن، لكن في كتب مؤلفة في هذا الموضوع الذي يريد الحق يرجع إليه ويتبين له. إذا صلت النساء جماعة هل يسمى بالإقامة والصلاة وما كيفية صلاتهن؟ ولو سار الإنسان ببعض أهله هل الأفضل أن يصلين خلفه أعني النساء أم تصلي المرأة وحدها والرجل وحده؟ هذه المسألة عن مسألة جماعة النساء فيها خلاف بين أهل العلم. يقول إن المرأة لا يشعر لها صلاة جماعة لأن العدد من الجماعة ولذلك لم يجب عليها، ومنهم من يقول إنها مشروعة وليست بواجبة، وهذا هو المشروع من مذهب الحنابلة، لكن بشرط أن يكون منفردات عن الرجال لأن لا تحصل الفتنة. وحينئذ يقيمن الصلاة، إذا شرعت الجماعة شرعت الإقامة. أما صلاة المرأة مع زوجها في السفر أو في البيت إذا فاتته الصلاة فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. وقد صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس بن مالك رضي الله عنه، والتي صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة، فكان أنس خلفه وهو نبيه وكانت أم سليم خلفه، وهذا دليل على انه لا باس ان تصلي المراه خلف الرجال وحدها. الافضليه ما وافضل امره من باب ذلك. وكيف نرد على من قال ان المراه نصف المجتمع فيجب ان تعمل مع الرجال جنبا الى جنب حتى لا تتعطل الاعمال وهذا يؤثر على اقتصاد الدوله؟ نعم، نرد على هذا بان المراه اكثر من نصف المجتمع، ولكن إذا أردنا أن نشارك الرجل في الأعمال الخاصة به مع ذلك أننا أطلنا رجالا كثيرا عن هذا العمل، ثم ألغينا عملا لا تقوم به إلا النساء، فالنساء لهن أعمال خاصة يجب أن يقوموا به، والرجال لهم أعمال خاصة يجب أن يقوموا به. فلا يجوز أن ننظر إلى النمو بنظر أعور لا ينظر إلا بعين واحدة. نقول إن النساء لهن مجالات كثيرة في أعمالهن المختصة بهم، حتى عندنا في هذه البلاد لهن أعمال كثيرة ما أكثر حاجة إليهن في المدارس، وكذلك أيضا في كليات الطب المنفردة عن الرجال، وكذلك في العلوم الشرعية المحضة، فلماذا لا تعمل بها؟ والذي ينادي بهذا النداء الحقيقة أنه غاص لنفسه قبل أن يغص لغيره ولشعبه. امرأته إذا شاركت الرجال في العمل ثم حضرت إلى البيت تكون منهكة، لا تستطيع القيام بالبيت ولا بواجب الزوج، وربما يتعرض لها في مجال العمل رجل يكون في نظرها أحسن من زوجها، وحينئذ تلتزم به ولا ترى زوجها شيئا، ثم أنه يغلب ستكون من وراء هذا العمل. والإنسان عادة إذا كسب ورأى نفسه مستغنيا عن غيره صار يحسده ولا يحسن به، وحينئذ ستضيع العيشة الزوجية التي قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيقوم بهذا المنهاج مضادة لله في شرعه ومضادة لله تعالى في خلقه، مخالفة لله في حكم الكوني وفي حكم الشرعي. وهذه لا شك أنها كلمة حق أريد بها باطل، إن صح أن أقول إنها كلمة حق، وإلا فهي كلمة باطل، لأن القائل لها لو أنه نظر إلى أن أعمال الخلق تنقص من أقسام أعمال خاصة بالنساء يجب أن يكون من النساء، وأعمال الرجال يجب أن يكون من الرجال، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم قسم الأعمال بين هذا الجنس وهذا الجنس لتستطيعوا منه. هذا يقول: لماذا لا يطالب أصحاب الفضيلة العلماء ممن لديهم الحل والعقل أمثالهم سعادة الله، لماذا لا يطالبون بمنع المجلات الخليعة مثل النهضة وأسرتي وسيدتي والشرقية ونحوها من المجلات التي تحمل السم والزعاب في هذه الأمة من كورا وعنادا؟ أنا أعترف بتقصيري في هذا المنهج، وأرى أنه يجب ليس على العلماء فقط، بل على كل انسان قليل على دينه وامته ان يطالب بمنع كون هذا السحور في ايدي شبابنا من ذكور او اناث، لان حماية المجتمع امر واجب، لكن ليس على العلماء فقط ولا على المسؤولين في الدوله فقط، بل هو واجب على الجميع. صحيح أنه أن السلطة تختلف والقدرة تختلف، لكن ليس معنى ذلك أننا إذا قلنا السلطة لهذه الجهة والقدرة لهذه الجهة أن نقف نحن موقف المتفرج، بل الواجب أن نسعى ونعمل. ما يمكن لو أن كل واحد رأى في يد ابنته أو ابنه هذه المجلة وحذره منها، إن كان متعلما يحذره بالإقناع والتبيين والتوجيه، وإن كان غير متعلم يحذره بأن يأتي بها ويحذرها ويحذره. لو أننا فعلنا هذا لحصل شيء كثير، لكن كوننا نمتص هذه الأمور ثم نقول الجناية على العلماء وعلى ولاة الأمور، أنا أقر وأعترف لأنه يجب على العلماء الذين يستطيعون أن يتصلوا بولاة الأمور يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، وأعترف أيضا وأقول أيضا مع فرد ما ليس عليه. أقول إنه يجب على المسؤولين الذين استرعاهم الله تعالى على خلقه أن يفكوا عنهم مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور إذا أفسدت أخلاقهم ذهبت فيه، بل ذهبت الأمة، وإنما الأمة الأخلاق ما بقيت وإنه ذهبت أخلاق الأمة. لكنني لا أبرئ الشعب أيضا من أن يكون بواجبهم تجاه هذه الصحف والمجلات. فإذا تعاوننا جميعا وكل بحد مقدوره وعلم الله تعالى منا النية الخالصة فإن الأمور تتحسن وترتقي إلى درجة الكمال بحسب المستطاع. يقول: قبل أن أبدأ السؤال أعرف أن هذا السؤال سيثير قعقعة المتعصبين الجاهلين، وهي مسألة الكفاءة بالنسب. أريد منكم يا فضيلة الشيخ أن تجيبوا بعين الإنصاف بما جاء في الكتاب والسنة، ولا أظنكم تحيدون عن ذلك جزيا صادقا، على أنه لا يفترض الكفاءة بالنسب علما بأنه تسبب فراق وشقاق حتى عجز أغلب البنات وسلك بعض من الناس سبل الشيطان بسبب هذه التفرقة بين القبيلي والخويلي، وأنتم تعرفون هذه المقاصد ولا يخفاكم، فالمرجو أن ترجعوا الناس إلى الوجهة الصحيحة جعل البلاد. نعم، الوجهة الصحيحة في هذا هو أن الكفاءة هي الدين والخلق، فإذا كان الإنسان ذا دين وخلق فإنه يزوج سواء كان قبيليا أم غير قبيلي. والتفريق بين القبيل وغيره في هذا الباب هو من اختلف به أهل العلم، حتى أن بعض العلماء رحمه الله تعالى وجعل الكفاءة في النسب شرطا لصحة النكاح لا لوجوده، بمعنى أنه إذا وجدت الكفاءة في النسب فإن النكاح لا يصح. يعني لو تزوجت امرأة من القبائل المعروفة برجل لا يعلم أنه من القبائل المعروفة فإن النكاح عند هؤلاء ليس بصحيح. ولكن القول الراجح الذي تضر الأدلة أنه إذا كان من يرضى دينه وخلقه فإننا نزوجه، لأن المقصود في الحقيقة هو أن تعيش المرأة مع إنسان يتق الله عز وجل ويربيها على الصراط الكامل، إن أمسك أمسك بالمعروف وإن فارق فارق بالمعروف. هذا هو أهم شيء. ومن لدنا نقوم بدعوة الناس إلى هذا الأمر هو أمر واعي، لكن من هنا أقول إن الذي يترجح عندي أنه لا يشترط لا للصحة ولا للزوم الكفاءة، وأن المدار كله على الخلق والدين. فمن كان ذا كفاءة فإنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقع فيه الناس الآن مصافحة النساء الغير محارم، فما حكمه مع الحاجب الذي طلعه المرأة دون يدها ويده ومن غيره؟ حكمه عن المحارم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال إلا إذا كان من محارمها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هناك حاجز كالثوب والغصبة وما أشبهها أو لا يكون، ولكن لأن الحاجز لا يمنع. صحيح أنه يمنع مباشرة البشرة لبشرة، لكنه لا يمنع من غمز يد المرأة عند مصافحتها مثلا. والشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذه العادة التي يوجد عند كثير من الناس ولا سيما عند البادية ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، وهم الذين يحبون الخير لا بد أن يمتثلوا لهذا وأن يقدموا ما يقضيه الشرع على ما كانوا إليه. سؤال يقول: هل الزوجة مكلفة بخدمة أهل الزوج ووضع بين قوسين والديه؟ وهل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على خدمة أهله ووالديه؟ ما رأي الشرع في ذلك؟ ترانا أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على خدمة والديه، ولا يجب عليه هي أن تخدم والديه، لكن من باب المجاملة ومن باب المروءة ينبغي لها أن لا تدع هذا، لا سيما مع أمر زوجها. وأما أن يكون الشرع يقتضي إلزامها بذلك فإنه فيما أعلم لا يدل عليه، لا يدل على أن المرأة تجبر على أن تخدم والدي زوجها، لكنه من باب المروءة ينبغي لها أن تخدم، لأن هذا أطيب لقلب زوجها ويدخل عليه السرور. وربما لو تمكن من خدمة والديه ربما يحب بينهم وبينها عداوة ويقول هذه استكبرت وعفت وما أشبه هذا، ويدخل الشيطان بينهما الشر فيحصل فراق. وهذا سائل يسأل عن حكم وضع المزاج للمرأة ولو لزوجها، هو حرام؟ ذكر لي أن المزاج يضر بشرة الوجه على المنظمين، وإذا كان كذلك فإن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يضرها ولو على المدى الطويل فإنه لا يجوز أن تستعمله لزوجها. ثم إن استعمالها له فيما لو تعذر عليها أن تستعمله في يوم من الأيام أصبح وجهها عند زوجها قبيحا، وحينئذ قد ينظر منها فتمرأت تبط وجهها على ما هو عليه الخلقة، هذا لا شك أنه أسلم لها من ضرر هذا المكياج، وكذلك أرجى أن تكون جاهلة عند زوجها خبية. ولا شك أن الحسن أنه أكمل من التحسن، فما خلق الله لها من جمال وجه خير من كونها تذهب وتستعمل بيده إرضاء. سؤال يقول: امرأة لبست لباس رجل لكي تصد الرجال عنها وعن أخواتها المسلمات، هل يجوز ذلك؟ كما سمعنا أكثر المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتشبهات من الرجال في النساء، ووصية نعلم المتشبهات من النساء بالرجال، ووصية المدافعة بالشيء المحرم الملعون فاعله، هذا ليس بصحيح، بل الواجب عليها أن تدافع ما استطاعت وهي على لباسها. وأما أن تلبس لبس الرجل من أجل الدفاع فإن المعاصي لا تزيد الإنسان إلا بلاء، لأن الله يقول: من يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا يسال عن حكم السفر الى بلد الكفار او البلاد المسلمه التي يكثر فيها الفتن. السفر الى هذه البلاد التي اشار اليها السائل لا يجوز، لان الانسان يجب عليه اتقاء الفتن، والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الدجال: من سمع به فليمنع عنه. وأخبر أن الرجل يأتي إليه وهو واثق من نفسه لكن لا يزال به حتى يهلكه، هذا معنى الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يعذر نفسه للفتن والشر في السفر إلى بلاد تكون كما وصف السائل، لكن يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن تبلغ الحاجة أو الضرورة إلى السفر،

يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم جبة، فأراد أن يصل إليه فشق عليه ذلك، فأخرج يده من تحت الجبة وغسلها. فلو كان يمكن المسح على ما سترته اليد لكان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه الجبة أهون من كونه يخرج يده من الأسفل ويغسلها. فعلى هذا نقول في رد الجواب أنه إذا كان هذا الذي تصبغ به أظافرها فهو قشرة، فإنه لا يجوز استعماله ما دامت تصلي، إلا إذا كانت ستلتزم بأنها كلما توضأت هزلت. أما إذا كان مجرد لون فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يمنع وصول المثل إلى ما يجب إيصاله إليه. ما رأي فضيلتكم في الفتاة التي تطلب خادمة لتربية الأطفال وتسير هي إلى المدرسة أو غيرها، وما حكم استقدام الكفار إلى هذه البلاد؟ هذا السؤال يتضمن شيئين، الأول وجود خادم تعين المرأة التي تحتاج إلى التعلم في تربية الأولاد، والجواب على هذا السؤال هو أن نقول إذا كانت المرأة محتاجة إلى التعلم الذي لا بد لها منه في أمر دينها، وكانت تحتاج إلى ولي خادم، فإنه يجوز بشرط أن تكون الخادم مسلمة، وأن يكون معها محرم، وأن لا تفشل فتنة بالنسبة لمن البيت من الرجال. أما إذا لم تكن محتاجة ولكن تريد الترقب فإن ترك الخادم أفضل وأولى. أما السؤال الثاني وهو استقدام قول المسلمين إلى هذه البلاد، فإنه يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض المنكر: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمين. وهذا ثابت، الأول في صحيح البخاري والثاني في مسلم، وفي السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإذا كان هذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يليق بنا أن نستجلبهم إلى بلادنا؟ الجواب لا، ولذلك لا نرى استخدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين منه وإخراج اليهود والنصارى منه، فكيف نستقيم؟ ثم إن خطر الخادم غير مسلم على العائلة كبير جدا، ربما تعلمهم عن جهل أو عن قصد بشعائر دينها حتى يغتروا به، فلا يجوز للإنسان أن يبقي خادما عنده وهو من غير مسلم. أما العمال الذين يأتون إلى هذه البلاد غير المسلمين فهذا يحتاج إلى نظر في الأمر، إلى نظر دقيق وموضع الحاجة وزمانها حتى نبطل الحكم. ما حكم تجمع النساء مرة في الأسبوع مثلا لطلب العلم الشرعي، وما الحكم لو أدى ذلك إلى كثرة الخروج من البيت؟ ما دام مرة في الأسبوع فليس هناك كثرة، بل ولا مرتين أيضا، والنساء الصحابة كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الليل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تحضر وهي متطيبة، فلا حرج إذا لم يكن هذا محظور أن يستمع النساء مثلا إلى معلمة تعلمهم ولو كل يوم، بشرط أن تؤمن الفتنة والمضرة. فإذا أمن بالإذن والمضرة فإنه لا بأس أن يسلمان كل يوم إلى امرأة تعلمهن ما فيه مصلحة دينه. هذا من لو تجد ما دام يتعلق الأمر بها. السؤال يقول: إذا كان النساء يصلين في مكان منفصل في المسجد عن الرجال حيث يفصل بينه جدار ومسافة طويلة، فهل تبقى الأفضلية في الصف المؤخر؟ نعم. هذا السؤال وفيه وهو أن ظاهر الحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها يعم هذه الصورة، أي إذا كان بينهن وبين الرجال حائط منهن. ولكن الذي يظهر لي أن الحديث منزل على ما إذا لم يكن هناك حائط، أما إذا كان هناك حائط فكل ما تقدم من المرأة فهو أفضل، كما نقول فيما لو كانت النساء يصلين جماعة فإن الصف الأول منهن أفضل، فهذا من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تصلي المرأة أن تصلي النساء جماعة فالصف الأول أفضل مما بعده، الحالة الثانية أن يصلين مع الرجال لكن بينهن وبين الرجال حاجز منيع، فهنا كلما تقدمت المرأة فهو أفضل. وأما الثالثة فأن يصلي النساء مع الرجال بدون حاجز، فالحديث هو الذي فهذا هو الذي ينزل عليه الحديث. امرأة ذهبت إلى المسجد النبوي بالذين كان عليها الحيض، مكثت في المسجد ساعة ثم وصلت الصبح، يبدو أنها ثم صلت الصبح، صلت حياء من زميلاتها، فهل عليها إثم وما كفارة ذلك؟ هذه المسألة حقيقة أحب أن أضيف إليها مسألتين أخرين. المسألة الأولى أن بعض النساء تحيض وهي صغيرة السن وتستحي أن تخبر أهلها بأنها حاضت فلا تصوم رمضان، وهذا مع الأسف يقع السؤال عنه كثيرا. المثل الثاني أن بعض النساء يأتيها الحيض في الحج وهي لم تطوف طواف الإفاضة، فتطوف طواف الإفاضة وهي حائض حياء وخجل من أهلها. المثل الثالث ما تعرف ما ورد في السؤال، وهي أنها ذهبت المسجد النبوي وصلت مع أهلها حياء وخجلا. أما المثل الأولى وهي التي تركت الصيام لأنها صغيرة فيجب عليها قضاء ما فاتها، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من رمضان، وذلك أن المرأة إذا جاءها الحيض ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات صارت بالغة، يجب عليها ما يجب على البالغات، وحينئذ يجب عليها القضاء. أما المثل الثانية وهي أنها ضاقت وهي الحائض، فإن أكثر أهل العلم يرون أن طوافها غير صحيح، وحينئذ يجب عليها أن ترجع وقد بقي عليها التحلل الثاني وتطوف. أما المسألة التي ذكرت في السؤال فإن صلاتها وهي على حيض محرمة ويجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى مما صنعت وأن لا تعود لمثله. وكيف تستحي المرأة من أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم؟ فلا حياء في ذلك، يجب على المرأة أن تبتعد عن الحياة من دار الأمور وأن تتقي الله عز وجل وأن تستحي من الله أكثر مما تستحي من غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.